اجيتك خايفة وحان العتب وياك. عندك حاجة هالليلة لو لا؟ اجيتك خايفة وحان العتب وياك، جبت بيدي الجفوف وجربتك والواك، اريد اقعد قبالك قبالك قبالك وانتحب وانخاف، بلكت تقعد وتحاميني وتشوف اش قد بذيتي. خويا خويا اذا عذرك جفوفك اخذ مني جفوف. اسمع اسمع شو تقول له. اذا عذرك جفوفك اخذ مني جفوف، اذا عذرك عيونك اخذ عيني وشوف، اذا عذرك جفوفك اخذ مني جفوف، واذا عذرك عيونك اخذ عيني وشوف. وين نروح باكر خويا ما معروف، والنوق الهزه الجابوه والله زينب لا وين يودوه، على بختك يا خويا قوم ساعدني، على بختك يا خويا قوم ساعدني، اذا ارجع عليك سكينة تنشدني، اذا ارجع عليك اشكي انا تنشدني، صدق يا بالفضل انخاك وتردني، صدق يا بالفضل اي صدق يا بالفضل انخاك وتردني. هاي ما كانت محسوبه، نايم وعيالك مرعوبه، دقوم وياي نومك هسه مو وقته، يا خويا والاخو يفزع الصوت اخته، يا عباس القلب عن نهر قطعته، دجاوبني يا خويا ليش هالسكته، دجاوبني يا خويا ليش هالسكتة، لو تنهض وتشيل الواينة، لو أرجع منك زعلان تقل إذا تقبل يا خويا قوم. الله الله الله. إذا تقبل يا خويا قول أقبلها. الله أكبر. حاشا. إذا تقبل يا خويا قول أقبلها، وخل غيرك بعد يحجب محامل. إذا تقبل يا خويا قول أقبلها، خل غيرك بعد يحدي بمحاملها، تظل زينب يسير بيد عاذل، وكفيلك وين كم واحد يقل لها حيف ويعداك تخليني، بس راسك ظل يبارغ حيف حيف ألف يا حيف حيف ويعداك تخليها، بس راسك ظل باريها، وجرني وجرني زماين بجمرة خيامي. اسمع. وجرني كفيلي ما سمع صوتي، وجرني اقبالك والشمر سبني، وجرني اقبالك والشمر سبني، وجرني ألزم بيك خويا يجر. الله الله الله. ألزم بيك خويا ويجر بي، يا ألزم بيك خويا ويجر بي. يا تريد عتاب زينب ما ترد ما ترد، العدو يمك هضمني ما ترد، يا خويا الضرب زينب ما ترد، يا خويا يا خويا يا خويا الضرب زينب ليش ما ترد ما ترد جبيت شفك يا خويا قوم لي هتقل له جبت شفك يا خويا قوم لي المصايب بس علي من سهمها سبع مرات أموتا من سهمها اسمع اسمع بعد ما شوف عينك من سهمها بعد ما شوف عينك من سهمها عمت عيني ولا شوفك رمي يا عمت عيني ولا شوف يا رمي